وأبو شجاع من علماء الشافعية وهو بصري وعاش في البصرة، ورحمه الله لم يعرف بمؤلفات كثيرة، لكن هذا الكتاب ألفه وكان مختصرا نفيسا نافعا في مذهب الشافعي، وصار مرجعا للشافعية للمبتدئين. وأبو شجاع اسمه أحمد ابن الحسن القاضي، كان قاضيا، وفي آخر حياته جاور في المدينة النبوية، وكان ينظف الحرم أي المسجد النبوي حتى مات في المدينة رحمه الله. هذا العالم قيل إنه عمر حتى ذكروا أنه عاش 60 و100 رحمه الله.